وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مختلف فأتى

بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن Oh.